القاهرة. همزة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع جمال إبراهيم إسماعيل، المقيم في عمارة رقم 1 شقة 16 مساكن التعاونيات السنانية محافظة دمياط. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بالمحافظة، بيقول فيها: أنا حضرات عندي أسرة من 4 أفراد، أنا ومراتي وابني وبنتي. كنت بشتغل قهوجي، بعدين جت أزمة الكورونا فالقهاوي قفلت وقعدت حضرات من غير شغل، ولما القهاوي رجعت فتحت رجعت على القد، وكتير من اللي كانوا شغالين في القهاوي فضلوا قاعدين. والحقيقة ان غصب عني في فترة القعدة دي اضطريت اعمل قرض من جمعية تنمية المشروعات الصغيرة في بورسعيد فرع دمياط بمبلغ 15,000 جنيه، وعملت بالفعل يا حضرات مشروع صغير لبيع منتجات الحلويات الجافة عن طريق باترينا صغيرة في منطقة مساكن السنانية في دمياط. يعني احنا نصنع الحلويات دي، ولأن انتاجنا على القد يدوب نبيعه في البترين دي، لغاية ما في يوم لقيت هجوم. بسرعة بسرعة منك، له عاوز المنطقة دي تفضل في ثانية من الاشغالات كلها. يلا اي حاجة في طريقه ازالة على طول بسرعة، يلا انتشروا. وتمت إزالة الباترينة من شرطة المرافق يا حضرات. طب وبعدين الغلبان اللي زي حالاتي حيقدر يأجر محل يا عالم؟ وبعدين إزالة الباترين ليه وهي موجودة في جنب اهو مفيش أي إشغالات؟ ممنوع الكلام يا مواطن، احنا بنشوف شغلنا. وسع كده وسع عشان أشوف العمال وهم بيزيلوا، وسع رجل انت. وطبعا اللي مش لاقي شغل وبدل ما يبقى عالة بيحاول يعمل أي مشروع يعيش منه، ولازم يقف يبيع بضاعته أو أي بضاعة يشتريها ويتاجر فيها. ولما نقوله لأ ونزيل محل أكل عيش وحضرات يروح فين؟ يعيش إزاي؟ نهايته دورت على مكان تاني بعيد شوية، ولقيت مكان صغير في منطقة المواقف في باب الحرس في دمياط جنب موقف سيرفيس الشعرة الحرس. وما فيش كام يوم يا حضرات ونزلت شرطة المرافق وتمت الإزالة، وكأني ما فيش في دمياط غيري أنا. طب أنا تقدمت أكتر من مرة في المحافظة عشان أخد تصريح بالباترينة دي، لكن دايما بيرفضوا منح أي تراخيص ليا. طب نعمل إيه؟ أنا أعمل إيه دلوقتي وأنا أصبحت مهدد بسبب عدم القدرة على تسديد قسط القرض، ولا أقادر أوفر لقمة العيش لولادي؟ أنا مش هتكلم كتير يا سادة يا مسؤولين في محافظة دمياط، بس أملي إن حد من حضراتكم يتكرم ويحط نفسه مكاني ويشوف لي حل ويقول لي عليه وأنا هعمله. يا ترى ده ممكن؟ رضا سليمان.